قلت له ما نواحيها، أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار، ست أعمدة، فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. قال النووي رحمه الله: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. ذكر في الجمع بين الحديثين حديث عبد الله بن عمر وإثبات بلال أنه صلى، وحديث أسامة وفيه حديث ابن عباس الذي فيه أنه سأل أسامة فلم يذكر أنه صلى. قال أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت، فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه، والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، وهذا الذي قاله هو الصحيح. وربما انشغل أسامة رضي الله عنه بالنظر في نواحي الكعبة ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أو كان المكان يعني فيه ظلام لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي الأحوال المثبت مقدم على النافي. قال والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، ولهذا قال ابن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى. وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى، وبلال قريب منه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه، وأما بلال فحققها فأخبر بها والله أعلم. واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب وهو مردود، أما الباب مفتوح يقول يعني أنه يصلي إلى غير جدار، أما إذا كان الباب مردودا فهو كالصلاة إلى جدار. فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض، وقال مالك تصح فيها صلاة النفل مطلقا ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعة الفجر ولا ركعة الطواف. وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر لا تصح فيها صلاة أبدا، لا فريضة ولا نافلة. وحكاه القاضي عن ابن عباس أيضا. ودليل الجمهور حديث بلال، وإذا صحت النافلة صحت الفريضة، لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول، وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر والله أعلم. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة فريضة، ولذلك وقع هذا الاختلاف والله أعلم. وهناك أمور يقع فيها اختلاف بين الفريضة والنافلة، وهناك تيسير في النافلة أكثر من الفريضة، فيجوز أن يصليها من قعود ويسقط الاستقبال للكعبة حال السفر فحال الركوب. فإذا كان الأمر كذلك لم يثبت صحة القياس من كل وجه والله أعلى وأعلم. فقول مالك قول له وجهه في أن صلاة الفريضة هي التي لا تصح في الكعبة ولا بد أن تكون خارجها مستقبلا القبلة، ولكن لا يوافق على أن الوتر وركعة الفجر وركعة الطواف لا تصح فيها، لأن الوتر كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة ولا ينزل للوتر، ولا ينزل إلا الفريضة وركعات الفجر كذلك، لكن لتأكيدهما تأكيدا مشددا عند مالك كأنه ألحقها بالفرائض، لكن الصحيح أنهما ليس بفرض، لا الوتر ولا ركعة الفجر التي يسميها مالك الغيبة ولا ركعة الطواف، والله أعلم. فالأحوط ألا يصلي الفريضة إلا خارج الكعبة، ولا شك أن الصلاة في حجر إسماعيل، المكان في الحجر المسمى عند الناس بحجر إسماعيل، وليس يعرف ذلك في حديث صحيح وإنما يسمى الحجر، فهي كالصلاة في الكعبة. فعلى أي الأحوال جرت عادة الناس اليوم في صلاة الجماعة بأن تصف الصفوف خارج الحجر، ولكن يمكن أن يتصور أن أحدا لم يصلي مع الجماعة وأتى فيتصور أنه يمكن أن يصلي الفريضة في داخل الحجر، فحكمها حكم الصلاة داخل الكعبة، والله أعلى وأعلم في هذا الخلاف. لكن قول الجمهور بالجواز فرضا ونفلا كما ذكرنا. قال عثمان ابن طلحة الحجبي: منسوب إلى حجابة الكعبة وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها، ويقال له ولأقاربه الحجبيون، وهو عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي القرشي العدوي، أسلم مع خالد ابن الوليد وعمر بن العاص في هدنة الحديبية، وشهد فتح مكة، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إليه وأبي شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة، وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى مكة فأقام بها حتى توفي سنة 42. وقيل إن أنه استشهد يوم أجنادين، وهو موضع بقرب بيت المقدس، كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت. قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم. قال: وهي ولاية لهم عليها على السدانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدا، ولا ينازعون فيها ولا يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك، والله أعلم. قوله: دخل الكعبة فأغلقها عليه، إنما أغلقها عليه صلى الله عليه وسلم ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم، والله أعلم. ففي هذا أنه ينبغي للإنسان حين الصلاة أن يختار مكانا ساكنا ويبتعد عن أماكن الزحام وارتفاع الأصوات والهيشات، لأن ذلك يؤدي إلى بعد القلب عن الخشوع. وكذا في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في جوانبها، فالدعاء والصلاة ينبغي أن يحرص الإنسان على مكان هادئ ساكن ليطمئن في صلاته، ولئلا يشوش عليه صوت الناس ولغطهم صلاته وخشوعه. قوله: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، هكذا هو ها هنا، وهو في رواية البخاري: عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، وهكذا هو في الموطأ وفي سنن أبي داود، وكله من رواية مالك، وفي رواية البخاري: عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، والله أعلم. ولم يرجح، لكن الذي يظهر أن الأكثر على عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره. قوله: قادما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة، هذا دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح، وهذا لا خلاف فيه، ولم يكن يوم حجة الوداع. وفناء الكعبة جانبها وحريمها، ما حولها يعني أرض المطاف حاليا، المفتح والمفتاح لغتان، لبثوا فيه مليا أي طويلا. نسيت أن أسأله كم صلى، هكذا ثبت في الصحيحين، من رواية ابن عمر، وجاء في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين، أجافوا الباب أي أغلقوه. في الرواية الأخرى أنه لما دخل ابن عمر رضي الله عنه عليهم قلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ها هنا. ظاهره أن ابن عمر سأل بلالا وأسامة وعثمان جميعهم. قال القاضي عياض: ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية. فقال الدارقطني: وهم ابن عون هنا وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده. قال القاضي: هذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق، أنه سألت بلالا فقال، إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. هكذا هو عند عامة شيوخنا، وفي بعض النسخ أو عثمان، هي في بعض النسخ المكتوبة هنا وعثمان، وهو يبقى ليس فيها اختلاف عن التي قبلها، لكن النسخة التي عندنا فأخبرني بلال أو عثمان. قال: وهذا يعضد رواية ابن عون، في بعض النسخ هي عثمان وعثمان. في الرواية المشهورة أخبرني بلال أو عثمان، وفي بعض النسخ وعثمان، وهذا الذي يعضد رواية ابن عون، والمشهور انفراد بلال بالرواية. هذا لا يؤثر في صحة الحديث، وإنما الكلام على أنه هل وقع وهم من ابن عون وهو حافظ متقن في إضافة عثمان رضي الله عنه أم لا. قوله صلى الله عليه وسلم هذه القبلة، أو أولا قوله قبل البيت، معناه ما استقبلك منها، وقيل مقابلها، وفي رواية في الصحيح فصلى ركعتين في وجه الكعبة. هذا هو المراد بقبلها، ومعناه عند بابها. وأما قوله ركع قبل البيت فمعناه صلى، ركع في قبل البيت ركعتين، ركع في قبل البيت ركعتين يعني معناه صلى. قوله ركعتين دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثنى. أما قوله ركع في قبل البيت فمعناه صلى، وقوله ركعتين دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثنى. وقال أبو حنيفة أربعة، وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. والصحيح قول الشافعي رحمه الله للحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة صلواته بالنهار في النافلة صلى ركعتين. قوله صلى الله عليه وسلم هذه القبلة، قال الخطبي معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبدا. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبها، يعني عند الباب في مقابل الباب. وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة، هذا كلام الخطبي. ويحتمل معنى ثالثا، وهو أن معناه أن هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله، لا كل الحرم ولا مكة ولا كل المسجد الذي حول الكعبة، بل هي الكعبة نفسها فقط. هذا ظاهر، والله أعلى وأعلم، أن الكعبة هي القبلة. فمن كان مثلا في المسجد لا يسعه أن يستقبل أي جزء منه، وإنما يستقبل القبلة الكعبة. وكذا من كان خارج المسجد ويرى الكعبة أو يعرف اتجاهها يلزمه أن يصلي إليها، ولا يكتفي بالصلاة إلى أي جزء من أجزاء المسجد. ولكن مع بعد المسافات تتفق هذه الأمور، لأن العبرة بالجهة لا بالتعيين. يعني الذين مثلا يدققون جدا ويأتون بالخرائط والصور المرسومة الآن ويضبطون القبلة بزاوية مثلا 5 درجات أو 10 درجات وعلى المسافات الطويلة بعد اتساع الوسائل الحديثة، يمكن أن يجد نفسه على 5 درجات قد اتجه بعيدا عن مكة كلها على المسافة البعيدة، وهذا ليس بمعتبر. ومثل هذه الدرجات الخمس لا يشعر بها الإنسان ولا يكلف بها، ولا 10 ولا 20، حتى 20 ميل يسير جدا. فمثل هذا لا يعني يلزم ولا يعتد بذلك، إنما الاعتبار بتغير الجهة، كأن تكون مثلا جهة الشرق فيجعلها جهة الشمال، أو جهة شمال الشرق مثلا نسبة كبيرة، يعني أقل ما يدرك من ذلك يعني نحو 30 أو 40 درجة. أما الدرجات اليسيرة فلا اعتبار بذلك، ذلك نقول المسافة من بعد يكفينا فيها اتجاه إلى الحرم إلى مكة المكرمة. أما قوله أن النبي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته، قال لا، قال هذا مما اتفقوا عليه. قال العلماء والمراد به عمرة القضاء التي كانت سنة 7 من الهجرة قبل فتح مكة. قال العلماء وسبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها، فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله، والله أعلم. كان فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسما بها قط. ووجد فيها حمامة من عيدان، صنم على شكل حمامة من أعواد من الخشب أو الحصير أو نحو ذلك، فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم ومحى الأصنام. لكن هذا التعليل والله أعلم فيه نظر، لأن الكعبة كان حولها أصنام كثيرة إلى يوم فتح مكة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى تلك الأصنام وهي تتهاوى على وجهها ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فدل ذلك على أنه طاف بالبيت في عمرة القضية والأصنام موجودة، والله أعلى وأعلم. لكن الذي يظهر أنهم ما مكنوه من دخول البيت في عمرة القضية، لأن الاتفاق في صلح حديبية كان على أن يعتمر لا على أن يدخل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد ولم يكسر الأصنام لأنه لم يقع الاتفاق على ذلك. العهد كان على الدخول للعمرة فقط، فإذا دخل المسلم دار الكفر بأمان وعهد وجب عليه أن يراعي هذا العهد والأمان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى ولو كان هناك منكرات ولو كانت من الشرك كوجود الأصنام، لم يزل هذه الأصنام ولا الصلبان ولا غير ذلك إذا دخل البلد بأمان، والله أعلى وأعلم. والذي يؤيد أنهم ما أذنوا له في الدخول أن أم عثمان بن طلحة أبت أن تعطيه المفتاح، يعني حتى هددها بأنه ربما قتل أو لا يقتلن نفسه، لا يخرجن هذا السيف من صلبي، يعني أنه سيقتل إذا لم ينفذ الأمر، إنما قال ذلك والله أعلم من أجل أن تستجيب له. وهذا يشكل على أنه أسلم في الفترة ما بين الحديبية وفتح مكة، والله أعلم. لأن ولكن يمكن أن يكون من باب التخويف لأمه حتى تستجيب. أمه يا زوجة أبو طلحة الذي كان عندهم المفتاح قبل ذلك في الجاهلية. فالأظهر في التعليل والله أعلم أنهم لم يمكنوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في عمرة القضية. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولا جعلت لها خلفا، يعني بابا خلفيا كما سيأتي. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. عن عبد الله بن أب عبد عن عبد الله

فيرون تغييرها عظيما، فتركها صلى الله عليه وسلم، ترك ذلك. ومن هنا بوب البخاري باب ترك بعض الاختيار، ترك بعض الأمور المستحبة لمصلحة أرجح أو لخوف مفسدة. قال: ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته، واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا، إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك. يعني هذا الأمر لا يكون في ترك الواجبات إلا لو ترتب على فعلها ما هو أعظم من واجبات ترك واجبات أشد أعظم، لو أنه أقام فيهم أمرا يترتب عليه مفسدة أعظم، كما لو أن الناس في أزمنة الضعف أقاموا الحدود فيما بينهم فيترتب على ذلك تسلط الكفار مثلا أو المنافقين حتى يقتلوا المسلمين أو يحبسوهم، لم يجب إقامة هذا الأمر مع وجود المفسدة الراجحة فيه. وكما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه الأصل في إقامة الحقوق والحدود أن تقام، أن يقيمها السلطان، أو أن تقام بعدد وعدة، ولو أمكن إقامتها من غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد على إضاعتها، فإنه لا يدفع فساد بأفسد منه. هذا الذي ذكره أمر مشهود. فبعض الناس يرى مثلا في بلاد المسلمين مثلا عدم إقامة الحدود فيظن أنه يمكنه أن يقيم ذلك، وحاول البعض مثل ذلك فترتب على ذلك من الفساد ما الله أعلم به من إضاعة واجبات الدين بالكلية، حتى ضاعت عقائد الناس وضاعت عباداتهم، وترك ليس فقط يعني ارتكاب الحدود، ارتكاب المحرمات، بل أعظم من ذلك. فذلك لأن هذه الأمور لا تقام إلا بقوة وسلطان وشوكة، ولا يصلح ذلك من ضعيف يعجز عن الدفع عن نفسه ولا عن غيره، فترتب على ذلك فساد عريض. ومن هنا وجبت إقامة الحدود على السلطان ونوابه، ليس لأنه مخير يقول هذا واجب علي ولا دخل لكم به، ليس الأمر كذلك، ولكن لأنه الممكن وذي السلطان. وإنما سقط الأمر عن العاجزين أو عن الضعفاء حتى ولو كانوا يقيمونه فيما بينهم بتراضيهم، ليس هذا هو المقصود من إقامة الحد، لأن الأمر المبني على التراضي ليس الذي يردع، وإنما الرادع إقامة الحد على من ارتكب الجرم. لكن العذر أن الناس يعجزون، لأنهم إذا كان هناك فساد يترتب على إقامة هذا أعظم من فساد وقوع المعاصي أصلا، لم يدفع فساد بأفسد منه. ومن هنا كان استدلال أهل العلم بأن العجز المعنوي هو في معنى العجز الحسي، خلافا لمن لا يعتبر ذلك. فمن أصابه ضرر عظيم وعلم بغلبة الظن أنه يصيبه ضرر عظيم في أمر معين من الأمر بالمعروف مثلا أو النهي عن المنكر، لا، وإن لم يكن ذلك الضرر يعني ناجزا، ولكن هو توقع حصوله بغلبة الظن، فهذا في معنى من عجز عن التغيير بيده لشللها. لأن بعض الناس يقول ليس هناك من عجز في باب الجهاد ولا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما كان من شلل في اليد أو في الرجل أو خرس في اللسان، فمعنى الاستطاعة عندهم سلامة الحاسة، لم يلتفتوا إلى ما يمكن أن يقع من أمور في هذا الباب، فكانوا يفتون بذلك زمنا من الزمان، أو هناك من يفتي بذلك ويوجب على الناس ما يعني يعلم أنهم يترتب عليهم فساد عظيم بحصوله إذا لم يراعي المصلحة أو المفسدة. فنقول هذه الأدلة، هذا الدليل مع أدلة أخرى كثيرة، مثل قوله تعالى: والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، تدل على مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد، بينما الناس مدفوعون إليه وبين ما هم يقدرون عليه وما يدفع عنهم من الضرر والفساد. فهذا أصل عظيم من يعني في من قواعد الشرع. هذا الحديث يدل عليه مع أدلة أخرى كثيرة، وهو أن حدوث الفتنة على الناس تدفع بترك بعض الأمور. هنا وقع في أمر مستحب وهو رد الكعبة إلى بناء إبراهيم، وقد يقع في أمر واجب إذا عجز الناس عن دفع فساد أكبر منه كما ذكرنا. والعبرة في ميزان المصلحة والمفسدة، وأيها أعظم وأيها أقل بميزان الشريعة، وهذا يحتاج إلى نظر سديد وموازنة بين أولويات الشريعة كما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وهذا يحتاج إلى علم دقيق ونظر ثاقب ونظر أيضا في الواقع المحسوس حتى توزن المصالح والمفاسد وما يتوقع منها وما يغلب على الظن وما يرجح أنه في الظن أنه لا يقع. فالناس لابد أن يرد هذه الأمور في هذه الموازنات إلى أهل العلم الثقات الورعين منهم. قال: ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم، وأن لا ينفروا وأن لا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي كما سبق. قال العلماء: بني البيت 5 مرات، بنته الملائكة، هذا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، فالله أعلم. قال: ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل. قال: ثم قريش في الجاهلية، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء. ظاهر الكلام أنه لم يعني منذ بنى إبراهيم الكعبة لم يهدم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا وهو شاب قبل النبوة. قال: حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء وله 35 سنة. هذا الذي وقع فيه أنه حمل الحجر الأسود على ثوبه عليه الصلاة والسلام، وجعل كل قبيلة يعني تأخذ طرفا من أطراف الثوب لما كادوا أن يقتتلوا على من يضعه في مكانه، ووضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده في مكانه. هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وقيل شهده وهو ابن 25، وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره، يعني عندما انكشف فوقع الأرض مغشيا عليه فأفاق وقال: إزاري إزاري، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم بناه ابن الزبير ثم الحجاج بن يوسف، وهذا الهدم والبناء وقع في زمن قريب. الحجاج ابن الزبير في خلافته، فلما قتل هدمه الحجاج وبقي، واستمر إلى الآن على بناء الحجاج. وقيل بني مرتين أخريين أو 3. يقول: قد أوضحته في كتاب إيضاح المناسك الكبير. قال العلماء: ولا يغير عن هذا البناء. وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة في الباب، فقال مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس، وبالله التوفيق. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا أمنت الفتنة في زمن من الأزمنة فيفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فجعلت له خلفا، أي بابا خلفيا، باب من خلفها. الخلف ده اللي هو الجهة المقابلة للباب الحالي الشرقي، لأن الباب الحالي هو في الجهة الشرقية من الكعبة في الجانب الشرقي. يقول: وقد جاء مفسرا في الرواية الأخرى: ولا جعلت